والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة، وهو الرابع عشر من بدء الشرح. بارزه عمرو بن مرد لما خرج صرخ عليه: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. عمرو بن مرد التفت حسن فيه واحد طالع منه، لما تافت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. نعم، هذا خداع، لكنه جائز ولا غير جائز؟ هذا يحمد عليه لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليتمسح بعلي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله. فقال علي: أنا عندي ما هو أعظم من قتلك. نعم، ففعل هذا هذه الفعلة. المهم أن المكر والكيد والخداع في محله مدح: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فيكون خلاصة الكلام في هذه المسألة أن نقول إن المكر والكيد والخداع والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على إيش؟ على الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيمدح بها حين تكون مدحا. نعم، ولا يمدح بها ولا يوصف بها، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. خير الماكرين، صح؟ تقول الله خير الماكرين، صحيح؟ خير الكائدين، صح؟ أو تقول الله ماكر بمن يمكر به، الله ماكر بمن يمكر به، خادع لمن يخادعه، كذا؟ طيب، مستهزئ، الاستهزاء من هذا الباب لا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، والله عز وجل نزه نفسه عن اللعب: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا. نعم، إذا لقوا الذين آمنوا المنافقون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التأويل، بل أصح أهل التحريف، يقول لا يمكن يوصف الله بها أبدا، لا يوصف لا على سبيل الأفضلية ولا على سبيل المقابلة، لكن ذكر مكر مكر من باب المشاكلة. شوف كيف؟ من باب المشاكلة، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا الله ما يرضى، لكن هذا من باب المشاكلة، يسمونه التجوز أو المجاز بالمشاكلة، يعني أنه فعل جاء على شكل فعل آخر لكن لا حقيقة له. ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. وقد ذكرت لكم سابقا إذا قال قائل: إيت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع المراد به ذلك حقيقة، وش نقول؟ نقول: نعم، هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادل إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة، ولكن ذكر بلفظ الكيد على سبيل إيش؟ المشاكلة. ما نقل عن أحد منهم أن كيد الله ومكره